هذا السؤال يسأل فيما يتعلق بالواجب في قول ربي اغفر لي، هذا سيأتي ذكره في المتن مصرحا به بعد ذلك، وهو أنه في التسبيح، تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم أو تسبيح السجود سبحان ربي الأعلى، وكذلك في قول ربي اغفر لي، هذه كلها الواجب فيها مرة مرة، سيأتي ذكر ذلك بأن الواجب منها مرة مرة. لكن الذي يختلف ويكون الفرق بين قول ربي اغفر لي وبين تسبيح الركوع والسجود أن الكمال فيما يتعلق بقول ربي اغفر لي أن يقولها ثلاثا، لكن فيما يتعلق بتسبيح الركوع والسجود أدنى الكمال ثلاثا وأوسطه خمسا وأكمله إلى سبع. هنا لا يقال في قول ربي اغفر لي أنه يكون يصل بذلك إلى هذا العدد، إلى أن يكون أوسطه وأقله وأكثره، وإنما الكمال فيه أن يقوله ثلاثا والواجب مرة مرة. هذا قال هل يجوز قول اللهم ربنا ولك الحمد؟ الذي يظهر نعم هو جواز ذلك، وردت هذه في السنة، وإن كانت لعلي لم آتي بهذه الصيغة في حد ذاتها، وإن كانت جاءت في بعضها ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو بزيادة اللهم ربنا ولك الحمد، وأذكر بأنها جاءت أيضا كذلك وثبتت فيها السنة بهذه كلها، وهي قول اللهم ربنا ولك الحمد. ومعنى ذلك أن هناك أربع صيغ، وهو قوله ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد بزيادة الواو وبزيادة اللهم اللهم ربنا لك الحمد واللهم واللهم ربنا ولك الحمد بزيادة الواو، وكل ذلك ثابت وجاءت به السنة. وإن كانت هذه الأخيرة التي جاء فيها السؤال لم تأتي في هذه الأحاديث، لكني أذكر بأنها موجودة. هل للمأموم أن يزيد قول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على قول ربنا ولك الحمد؟ على المذهب لا، على المذهب لا يكون ذلك، وإنما كما مر معنا على الأخذ بالحديث، لأنه قال إذا قال لمن سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم ونحو من ذلك بالنسبة للإمام، أي هو عليه الصلاة والسلام الإمام، ومثله يكون المنفرد، ولذلك جاءت هذه الصيغ كلها في الإمام، ثم بعد ذلك قيل بأن المنفرد يأخذ حكم الإمام في هذا. أما هنا على المذهب أن المأموم لا يأخذ، لأنه نص في الحديث الأمر بأنه إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل بعد ذلك ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا من حيث المذهب، فأن ذلك لا يكون مستحبا في هذه الحال بالنسبة للمأموم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.